واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك، وتولنا ولا تولنا وليا سواك. اللهم اجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم، موجبا لرضوانك العظيم، وأقر به أعيننا في جناتك جنات النعيم. أحبتي في الله، مع الحور رحلة في عالم الأشواق، مع الحور ذكرى يطرب لها العشاق، مع الحور وقفات تفتح أبواب الرجاء وتعطر أحلام المساء، وإلى أن يحين اللقاء نحيا هذه الدقائق الغالية مع الحور. إخوة الإيمان، إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. نعم، هام الهائمون وتولها العاشقون بليلى وسلمى ولبنى وعزة، وهن إلى فناء. وأما أهل الإيمان فقد سرت أشواقهم إلى عالم السماء، إلى الحور العين، إلى الخالدات في دار الخلود. عجبا والله لمن سمع بهن ثم هام بغيرهن، عجبا والله لمن اختار نساء الأرض على نساء السماء، واشتغل بحور الطين عن الحور العين، وقدم نساء العالم الأدنى على نساء العالم الأعلى. أعترف لكم أحبتي في الله أن عباراتي قاصرة وكلماتي عاثرة، وأنني في دهشة من أمري، فماذا أصف وماذا أقول؟ تعقد الدهشة لساني، ويستعصي علي بياني، وأنظر إلى أفق الخيال البعيد، فإذا ما أنا بصدده لا يدور في خيال ولا يخطر ببال، ولا يمكن أن تناله العبارة أو تقربه الإشارة. إنهن الحور العين المخبآت عند رب العالمين لعباد الله الصالحين. تخيل ما شئت من حسن وجمال وكمال، قلب بصر التفكر ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولكن هيا بنا نطرق باب الأمل، ونرفع شراع الأشواق، ونبحر على سفينة الرجاء، ونتفكر في ذلك النعيم. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أولا، شهادة القرآن للحور الحسان. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شهد الله لهن في كتابه بالحسن والجمال والكمال، فقال سبحانه عنهن: أزواج مطهرة ليس فيهن شيء من الأذى الذي يصيب نساء الدنيا. وقال سبحانه: قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن لسن بطماحات ولا لماحات، تجالس إحداهن زوجها، تضحك إليه ويضحك إليها، وتسقيه من نهر العسل بكأس الفضة، ثم تقبله وتقول: وعزة ربي يا ولي الله، لا أرى في الجنة شيئا أحسن منك. أنت أيها المؤمن تملأ عقلها وقلبها، فلا تنظر إلى غيرك ولا تطمع في سواك. وقال سبحانه: كأنهن الياقوت والمرجان، أي هن كصفاء الياقوت في بياض المرجان، حسنا وبهاء، جمالا وصفاء. وقال: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. خيرات حسان، أي خيرات الأخلاق، حسان الوجوه، وهذا جمال الظاهر والباطن. ثم هن فوق ذلك مقصورات على أزواجهن في خيام اللؤلؤ، فلا ينظر إليهن غير أزواجهن. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال عز وجل في وصفهن: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الحور جمع حوراء، والحوراء هي من كان بياض عينها شديد البياض وسواد عينها شديد السواد. والعين جمع عيناء، وهي من كانت واسعة العينين، وهما صفتان مستحبتان في نساء الدنيا، ولكنها في نساء الجنة أكمل وأجمل وأعلى. كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن اللؤلؤ المصون الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث الأيدي باللمس. وقال سبحانه عنهن: أبكارا، أي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كما نطق بذلك القرآن. وقال عربا، أي متحببات لأزواجهن، مترددات ذوات دلال وغنج. وقال سبحانه: كواعب أترابا، والكواعب جمع كاعب، وهي المرأة الحسناء التي برز ثدياها فكانا كالرمان لا يتدليان إلى أسفل. والأتراب جمع ترب، ومعنى ذلك أن هؤلاء الحور العين متقاربات في السن متماثلات في الشباب. وقال سبحانه عنهن: كأنهن بيض مكنون، صفاء ورقة، نعومة ولطفا. تولد نور النور من نور خدها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر. النور من نور خدها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر. تولد نور النور من نور خدها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر. فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعسبت الأقطار من غير ما قطر. فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطري. ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كعود من الريحان ذي ورق خضري. ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. لطاب لأهل البر شرب من البحر. لطاب لأهل البر شرب من البحر. لطاب لأهل البر شرب من البحر. اللهم بلغنا دار الكرامة، ومتعنا بالحور العين في دار المقامة، واجعلنا من حزبك المفلحين، وتولنا بما تتولى به عبادك الصالحين. ثانيا، إمام المرسلين يحدثنا عن الحور العين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنا وأنت نجلس بين يديه عليه الصلاة والسلام، نتعلم في مدرسته، نتهذب بهديه صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. عجبا والله، يرى مخ الساق من وراء اللحم، أي صفاء هذا، أي حسن وبهاء. إنه صفاء الحور العين، فيا لذة الناظرين. أبشر أبشر يا من غضضت النظر عن الكاسيات العاريات، فإن من تطمع فيها وتطمح إليها لا يدركها الوصف ولا تنالها العبارة. استمع معي إلى هذا الحديث، أصغي إليه بقلبك، كرر النظر في عباراته، أرسل التفكر في إشاراته، اشرب كأس الأشواق من كلماته، استمع يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا الله يا الله، نظرة واحدة من تلك الحوراء تضيء ما بين الأرض والسماء، وتملأ ما بينهما عطرا، ومنديلها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا شأن المنديل، فكيف بصاحبة المنديل؟ نعم يا مؤمن، نعيم لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. الحور العين إنهن هناك على أنهار الجنة، على تربة المسك والزعفران، بين أشجار الذهب وتحت الأغصان، يغنين لأزواجهن بأحسن أصوات وأجمل ألحان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحور العين لتغنين في الجنة يقولن: نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام. وجه حسن ولحن حسن، مخبئات لأزواج كرام خالدات فلا يعرف الموت إليهن سبيلا، آمنات لأنهن في جوار أكرم الأكرمين، مقيمات فلا يرحلن عن دار النعيم المقيم. كل ذلك من أجلك أنت، من أجلك أيها المؤمن، ليتم لك النعيم والتكريم. هذا هو الغناء الخالد في دار الخلود. دع أغاني الخنا والفجور إذا أردت أن تتمتع به غدا بأصوات الحور، في رحاب الملك القدوس، في جنات الفردوس. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المؤمن المشتاق، إنها هناك في دار النعيم المقيم تنتظر قدومك، تنتظر لحظة اللقاء، لتنعم أنت وهي بالنعيم الذي لا يزول، والجمال الذي لا يفنى، والحسن الذي لا ينتهي. نعم، لا تزداد أنت وهي على مرور الأزمان إلا حسنا وجمالا وبهاء. استمع معي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يحدو أرواحنا ويشوق نفوسنا إلى ذلك النعيم الذي تحتار فيه الأفكار وتندهش له العقول. إنه يتحدث الآن عن أدنى أهل الجنة منزلا، وعن أدنى الحور العين جمالا، والحديث طويل جدا وفيه أعاجيب، ولكن استمع معي إلى هذا القدر منه لتعلم عظيم فضل الله على من أطاعه وتولاه. في سياق حديثه عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة يقول صلى الله عليه وسلم: فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي. فيقال له: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه، ما لك؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان، أي 1000 خادم، على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو من درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت عليه قبل ذلك، وإذا أعرضت عنه إعراضه ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان عليه قبل ذلك، فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول له: وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. لا إله إلا الله، ما أجمل ذلك النعيم وما أعظم ذلك التكريم، أنت وهي أيها المؤمن تزدادان في كل طرفة عين أضعافا من الحسن والجمال، نعيم لا يخطر ببال، وإلى الله نبعث الأشواق والآمال. هذه الحوراء العيناء وأمثالها تتنعم بهن في دار الخلود، من حوراء إلى حوراء، ومن فراش إلى فراش، ومن لذة إلى لذة، لا تمل ولا تكل ولا تتعب، حتى إنك قد تصل إلى 100 عذراء في يوم واحد أو أكثر من ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100 رجل، لذة لا توصف. وأكمل المؤمنين لذة بالحور العين في الجنة، أكملهم عفافا في هذه الدنيا، وأصونهم لنفسه عن الحرام. نعم يا ابن الإسلام، من ترك اللذة الحرام هنا من أجل الله استوفاها هناك، هناك يا ابن الإسلام في دار النعيم المقيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها المؤمن، هل اشتقت لها؟ إنها هناك عند باب الجنة تنتظر قدومك، تسأل عنك، تشتاق إليك وتغار عليك. نعم، إنها تغار عليك. استمع أيها المشتاق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. أما تشتاق لها كما اشتاقت؟ أما تتوق لها كما تاقت؟ أم أنك يا مسكين فتنت عن الحور العين بالنظر إلى الكاسيات العاريات في المجلات والقنوات وفي الأسواق وعلى الشواطئ والمتنزهات، وغفلت عن الله والدار الآخرة، ورضيت لنفسك بالصفقة الخاسرة؟ لقد أسمعتك لو كنت تسمع، وناديتك لو كنت إلى الحق ترجع. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع شوطا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ثالثا، أعظم مهر لأجمل عروس، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. الأعمال الصالحة مهور الحور، وأعظم مهر وأصدق صداق يقدمه المؤمن ليحظى بأجمل الحور في دار السرور والحبور، هو بذل النفس في سبيل الله،

يا زينة الرجال دماءك الزكية تعطر الرمال الحور في انتظارك والنور والملائك فاسعد بخير دار منعما هنا. الله، ما أجمل الموت في سبيل الله! أما تبصرون معي ذلك الشهيد وهو ممدد على أرض الفداء؟ أما تشمون معي روائح المسك تنبعث من تلك الدماء؟ أما تبصرون الحوراء وقد تنزلت من السماء وسعد الشهيد بذلك اللقاء؟ فمن منا أيها الأبرار يشتري هذه الميتة ببذل روحه في سبيل الله؟ من منا أيها الرجال يدفع مثل هذا الثمن الذي لا يدفعه إلا الرجال؟ من منا يقدم هذا المهر النفيس ليسعد بأجمل الحور في دار السرور؟ من منا يتخذ هذا القرار ويغير المسار وينبذ الدنيا خلف ظهره ويمضي في سبيل المجاهدين الأحرار ينصر الدين ويثأر لأعراض المسلمين ويضمد جراحات هذه الأمة المثخنة بالجراح، يسلك مسالك الرجال ويحيا حياة الأبطال، لا يأبه لكيد الأعداء ولا يتأثر بتخاذل الأصدقاء، يسير في سبيل الله ونشيده في هذا المسير ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطف، وما أبالي بأشواك ولا محن على طريقي وبعزمي ولي شغفي، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف، أهفو إلى جنة الفردوس محترقا بنار شوقي إلى الأفياء والغرف، وقد أمر على الدنيا وسادتها من الطغاة مرور الليث بالجيف، إني سئمت هوى الدنيا وزهرتها ومل قلبي ذرى روضاتها الأنف، وقد بلوت لياليها وأنهرها فتى وحست لآليها من الصدف، فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبوعه نبعا لمغترف، فطرت أسعى إليه أبتغي تلفي به، ورب خلود كان في تلفي، والناس تصرخ أحجم والوغى نشبت، والله يهتف بي أقدم ولا تخفي ماض، فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف لسرت فلم أبطئ ولم أقفي. اللهم أحينا حياة السعداء وتوفنا وفاة الشهداء وارزقنا النصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. رابعا، من قصص العاشقين: إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال. رجال وأبطال عاشوا على ذكريات الحور وعاشوا على الأشواق في هذه الحياة، ونحسب أنهم بإذن الله قد نالوا ما تمنوا وقد قرت أعينهم بلقاء الحور في دار السرور والحبور. القصة الأولى: الأصابع الخمس. قال بعض المرابطين بثغر الإسكندرية: قدم علينا رجل من المغرب ورابط معنا بالثغر وكان يخالطنا، غير أنه لا يظهر لنا يده أبدا ولا يزال حريصا على إخفائها، وربما أظهر لنا رؤوس أصابعه فقط، وكنا نآكله ونشاربه، فوقع في قلوبنا شيء من أمره وظننا به عاهة، فما زلنا نتوقع رؤيتها إلى أن كان في بعض الأيام انكشفت لنا يده فرأينا في ساعده بياضا مثل أثر الأصابع الخمس فظنناه برصا. فلما جاء وقت الأكل تأخرنا عن الأكل معه، فقال لنا صاحب له: ما لكم تأخرتم؟ فذكرنا له سر ما رأينا من البياض في ساعده، فقال: إنه ليس ببرص، وإذا خلوتم به فسألوه عن قصته. فسئل ثم قال: لقد سألتموني بعظيم، فاسمعوا مني. إن بلدي في المغرب قريب من بلاد الفرنج، وكنا نخرج إليهم فنغير عليهم ويغيرون علينا، فخرجنا مرة 20 رجلا قاصدين بلاد العدو لنصيب منهم، وكان من عادتنا أن نسافر بالليل ونكمن بالنهار. فلما توسطنا الطريق بين بلادنا وبلادهم وطلع علينا النهار، أوينا إلى غار في جبل لنكمن فيه، فلما أردنا الدخول سمعنا فيه حسا، وإذا بعلج قد خرج من داخله، أي رجل كافر، وإذا بعلج قد خرج من داخله، فلما رآنا رجع، وإذا برفقائه قد خرجوا معه وهم 100 رجل من الكافرين، شغلهم شغلنا وقصدهم قصدنا، قد خرجوا من بلادهم يريدون الغارة على بلادنا، وقد أدركهم النهار فأووا إلى ذلك الغار، فلما وقعت العين في العين لم يبق إلا القتال، فقاتلناهم قتالا شديدا وصبرنا لهم وأصبنا منهم، ثم شدوا علينا شدة رجل واحد حتى لم يبق من 20 غيري، وتكاثرت علي الجراح فوقعت لوجهي بين القتلى، ثم انصرفوا عنا وقد ظنوا أنه لم يبق منا أحد. وبينما أنا كذلك إذا بنسوة قد نزلن من السماء لم أرى مثل حسنهن قط، فكانت كل واحدة منهن تنزل إلى واحد من أصحابي وتأخذه بيده وتقول: هذا نصيبي، وتمسك بيده فكأنما ينهض معها، وهكذا إلى أن جاءتني واحدة منهن وقالت: هذا نصيبي، وأخذت بيدي، فحين أحست بيدي روحا أفلتتني من يدها مغضبة وقالت: أإلى الساعة؟ أي ألم تزل حيا إلى هذه الساعة؟ ثم ذهبت وتركتني. قال الراوي: ثم كشف لنا عن ساعده فإذا أثر قبضتها وأصابعها الخمس على ساعده أشد بياضا من اللبن. حياتي منك في روح الوصال، وصبري عنك من ضرب المحال، وكيف الصبر عنك وأي صبر لعطشان عن الماء الزلال، لعطشان عن الماء الزلال. إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال، رأيت الحب يلعب بالرجال. حياتي منك في روح الوصال، وصبري عنك من ضرب المحال، وكيف الصبر عنك وأي صبر لعطشان عن الماء الزلال، لعطشان عن الماء الزلال. إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال، رأيت الحب يلعب بالرجال، رأيت الحب يلعب بالرجال. القصة الثانية: أي شيء فاتك يا محروم؟ قال قاسم بن عثمان الخزاعي: رأيت في الطواف حول البيت رجلا فأعجبني حاله، فتقربت منه فإذا هو لا يزيد في دعائه على قوله اللهم قضيت حاجة المحتاجين وحاجتي لم تقضى، اللهم قضيت حاجة المحتاجين وحاجتي لم تقضى. فقلت له: ما لك لا تزيد على هذا؟ فقال: سأحدثك حديثا عل الله أن ينفعك به. كنا 7 رفقاء من بلدان شتى، غزونا أرض الروم فوقعنا كلنا في الأسر، فاعتزل بنا بعض الروم إلى موضع ليضرب أعناقنا. فبينما نحن على تلك الحال نظرت إلى السماء فإذا 7 أبواب مفتحة، على كل باب جارية من الحور العين، مع كل حوراء طست ومناديل. فقدم رجل منا فضربت عنقه، فرأيت واحدة منهن قد هبطت إليه ومسحت دمه بتلك المناديل، ثم عادت وأغلق باب. وهكذا حتى ضربت أعناق 6، وبقيت أنا. ونظرت إلى السماء فإذا لم يبق إلا باب وجارية. فلما قدمت لتضرب عنقي استوهبني أحد الروم فوهبت له وعفي عني. فسمعتها تقول: أي شيء فاتك يا محروم، أي شيء فاتك يا محروم. ثم أغلقت الباب وأنا أنظر، فلم أزل متحسرا على ما فاتني حتى ألقى جسمي معي، غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. فليعجب الناس مني أن لي بدنا لا روح فيه، ولي روح بلا بدن، أمشي مع الناس لا للأنس أصحبهم، لكنني لم أجد أهلي ولا وطني. يا شوق قلبي إلى دار النعيم، وكم دون الوصول من الآفات والمحن. يا قارب الصبر والأهواء عاصفة، احمل ولا تلقني في لجة الفتن. القصة 3: ما أحب أن أرجع. قال أبو الوليد ابن هشام ابن يحيى الكناني: غزونا أرض الروم وكنا نتناوب الخدمة والحراسة، وكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث، وقد أعطي حظا من العبادة لا تراه إلا صائما أو قائما أو ذاكرا لله أو قارئا للقرآن. فكنت أعاتبه على كثرة اجتهاده وأقول له: يا سعيد بن الحارث ارفق بنفسك. فكان يقول: يا أبا الوليد، إنما هي أنفاس تعد، وعمر يفنى، وأيام تنقضي، وما ننتظر إلا الموت. قال أبو الوليد: فنام سعيد بن الحارث يوما في خباء وأنا في الحراسة، فسمعت كلاما داخل الخباء فدخلته، فإذا بسعيد يتكلم في منامه ويضحك ويقول وهو نائم: ما أحب أن أرجع، ما أحب أن أرجع. ثم مد يده اليمنى وكأنه يتناول شيئا، ثم ردها إلى صدره ردا رفيقا وهو يضحك، ثم وثب من نومه يرتعد. فأتيته واحتضنته إلى صدري وهو يلتفت يمينا وشمالا حتى سكن، ثم جعل يهلل ويكبر ويحمد الله. فقلت له: ما لك يا سعيد، ما شأنك؟ وحكيت له ما رأيت من حاله في المنام. فقال: يا أبا الوليد، أسألك بالله أن تكتم علي ما أحدثك به ما دمت حيا. فأعطيته العهد ألا أخبر بحديثه ما دام حيا. فقال لي: يا أبا الوليد، رأيت في منامي هذا كأن القيامة قد قامت، وخرج العباد من قبورهم شاخصة أبصارهم، ثم أتاني رجلان لم أرى مثلهما قط حسنا وكمالا. فقال لي: يا سعيد بن الحارث، أبشر أبشر، فقد غفر الله ذنبك وشكر سعيك وقبل منك عملك، فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك من النعيم المقيم والرضوان العظيم. قال سعيد: فانطلقت معهما على خيل كالبرق الخاطف، حتى أتينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا آخره ولا ارتفاعه، كأنه نور يتلألأ، فانفتح لنا فإذا فيه من الحور الحسان ما لا يصفه واصف، فإذا بهن يقولن هذا ولي الله، جاء حبيب الله، مرحبا بولي الله. قال: فسرنا حتى انتهينا إلى مجالس ذات أسرة من ذهب مكللة بالجواهر، وإذا على كل سرير جارية حسناء لا أستطيع وصفها، وفي وسطهن حوراء عالية عليهن يحار في حسنها الطرف، ووثب الجواري حولي بالترحيب والحفاوة كما يصنع أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فأخذنني وأجلسنني إلى جانب تلك الحوراء وقلن لي: هذه زوجتك ولك مثلها معها. قال سعيد: فقلت لها: أين أنا؟ قالت: في جنة المأوى. قلت: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة. قلت: فأين الأخرى؟ قالت: في قصرك الآخر. قلت: فإني أقيم عندك الليلة ثم أتحول إلى تلك في غد. ومددت يدي نحوها فردتها إلى صدري ردا رفيقا وقالت: أما اليوم فلا، فإنك راجع إلى الدنيا. فقلت: ما أحب أن أرجع، ما أحب أن أرجع. فقالت: لا بد، وستقيم ثلاثا ثم تفطر عندنا في الثالثة إن شاء الله. ثم قامت وتركتني، فقمت لقيامها فزعا مبهورا. قال أبو الوليد: ويأتي اليوم الأول بعد هذه الرؤيا فيقوم سعيد بن الحارث ويغتسل ويمس طيبا ويصبح صائما، ثم أخذ يقاتل العدو إلى الليل، والناس يعجبون من إقحامه نفسه في المهالك. وفي اليوم الثاني يصنع صنيعه بالأمس، حتى إذا أتى اليوم الثالث قام فاغتسل وتطيب وأصبح صائما، ثم شرع في القتال كأشجع ما يكون الرجال، حتى إذا أوشكت الشمس للغروب رماه أحد الأعداء بسهم في نحره فسقط صريعا إلى وجهه. قال أبو الوليد: فأسرعت إليه وابتدرته وأنا أقول: يا سعيد، هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة، هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك. قال: فأومأ إلي بطرفه وعض شفته السفلى وهو يضحك يذكرني ما عاهدته عليه من الكتمان، ثم نظر إلى السماء وتبسم وهو يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده. فوالله ما تكلم بكلمة غيرها حتى مات. روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه، يا مدعي حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه، روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه، يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه، يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. القصة الرابعة: قبل المهر وزفت العروس. روي أنه كان في البصرة نساء عابدات، وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين فانتدب الناس للجهاد،

الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. ثم انصرفت، فلما كان من الغد أتت إلى المسجد فقالت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك بشراك. فقلت لها: لا زلت مبشرة بالخير؟ فقالت: رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول لي: يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس. أخي، أنا ما حسدت المترفين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري. أنا محنتي ألا أرى بصحيفتي عملا أقدمه صداق الحور. أنا ما حسدت المترفين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري. أنا محنتي ألا أرى بصحيفتي عملا أقدمه صداق الحور. أنا محنتي ألا أرى بصحيفتي عملا أقدمه صداق الحور. أخي في الله، هذه قدمت ولدها مهرا للحور، وهذا قدم مهجته صداقا للحور، وأنا وأنت أين المهر؟ أين العمل الذي ننال به ذلك النعيم؟ أين العمل الصالح؟ أين التوبة؟ أين الإقبال على الله؟ أين صيام النهار والاستغفار بالأسحار؟ أين الإخبات؟ أين السعي في الباقيات الصالحات؟ أخي يا ابن الإسلام، لا أمل بدون عمل، والنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد السعادة الأبدية فلينطرح على عتبة العبودية، ومن أراد الكرامة والنجاة يوم القيامة فليلزم طريق الاستقامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. رأى بعض الصالحين في المنام أنه قد دخل الجنة، وعرضت عليه منازله فيها وأزواجه من الحور العين، فلما أراد أن يخرج تعلق به أزواجه من الحور وقلن له: نسألك بالله أن تحسن عملك، فإنك كلما حسنت عملك ازددنا نحن بذلك حسنا. اللهم حسن أعمالنا وحقق آمالنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر إسلامنا وارفع أعلامنا وثبت أقدامنا وسدد سهامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، حمد فان لدائم. وسبحانك اللهم تسبيح شاكر لمعروفك المعروف يا ذا المراحم، فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم. فيا فالق الإصباح والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالم، ويا كافل الحيتان في لج بحرها، ويا مؤنسا في الأفق وحش البهائم، ويا محصي الأوراق والنبت والحصى ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم إليك توسلنا، إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم، وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم، ودمر أعادينا ودمر أعادينا ودمر أعادينا بسلطانك الذي أذل وأفنى كل عات وغاشم، ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم، وصل على خير البرايا نبينا محمد المبعوث صفوة آدم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم أبلغه صلاتنا وسلامنا وتحياتنا وأشواقنا، اللهم أحنا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته واسقنا بيده من حوضه واجمع بيننا وبينه في جنات النعيم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن إصداراتنا: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، قواعد في معاملة الخلق مستمدة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهدفها سلامة الدين وسعادة الدنيا والآخرة. قواعد: وقولوا للناس حسنا، قواعد: ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، قواعد: مدارات من يتقى فحش، قواعد: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قواعد: لا تسأل الناس شيء، قواعد: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قواعد في معاملة الخلق: حسن الخلق، الأريحية، حسن الخلق، السماحة، حسن الخلق، بذل المعروف، حسن الخلق، كف الأذى، حسن الخلق، أن تحتمل ما يكون من الناس، حسن الخلق، تجاوز عما يكون من الناس، حسن الخلق، ليس قدرا زائدا وخارجا عن الدين، بل هو منه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قواعد في معاملة الخلق: عزة، العفة عما في أيدي الناس، عزة، ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم، عزة، دوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم، عزة، أغشى الوغى وأعف عند المغنم، عزة، أخشى إن أعطاني 10,000 ريال ألا أقدر على رقي النخل بعد ذلك. قواعد في معاملة الخلق: حكمة، احتج إلى من شئت تكن أسيرا، حكمة، واستغن عن من شئت تكن نظيرا، حكمة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرا. وبعض الناس لا يبالون لأنهم يتخوضون في أعراض المسلمين وفي أموالهم وفي دمائهم وفي حقوقهم، والخاسر من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشة. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم لكم قواعد في معاملة الخلق، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، عنيزة، هاتف رقم 06-363-5440، فاكس 06-363-5441، جوال 0561-4-8248، صندوق بريد 19، عنيزة، الرمز البريدي 818-88. تم هذا العمل في استوديو صدى الشموخ، ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.